لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال: باب المكثرون هم المقلون. قال: باب المكثرون هم المقلون. وافتتح هذه الترجمة بقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال: خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال: فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال: فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني، فقال: من هذا؟ قلت: أبو ذر، جعلني الله فداءك. قال: يا أبا ذر تعال. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ في يمينه وشماله وبين يديه وراءه وعمل فيه خيرا. قال: فمشيت معه ساعة فقال لي: اجلس هنا. قال: فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال لي: اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال: فانطلق في الحرة حتى لا أراه فلبث عني فأطال اللبث، ثم إني سمعته مقبل وهو يقول: وإن سرق وإن زنى. قال: فلما جاء لم أصبر حتى قلت: يا نبي الله، جعلني الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. قال: ذلك جبريل عليه السلام عرض لي في جانب الحرة. قال: بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت: يا جبريل، وإن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قال: قلت: إن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. قلت: إن سرق وإن زنى؟ قال: نعم. وإن شرب الخمر؟ قال: النضر أخبرنا شعبة وحدثنا حبيب والأعمش وعبد العزيز قال: حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله رحمه الله: حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح، إنما أردنا للمعرفة، والصحيح حديث أبي ذر. قيل لأبي عبد الله: حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء، قال: مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. قال: اضربوا على حديث أبي الدرداء هذا، إذا مات قال لا إله إلا الله عند الموت. قال: باب المكثرون هم المقلون يوم القيامة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا أن المقصود بالمكثرين أي هم الأغنياء، هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بمالها كذا وكذا وكذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي دائما الإنسان يعني كيف بيستعمل المال، أن نظرة الإنسان، استعمال الإنسان للمال تختلف حسب نظرة الإنسان إلى المال. كيف ننظر إلى المال؟ هي ترى هو غاية كده بيصل إليها الإنسان، وحب الإنسان للمال قد يدفعه أن يمسك ذلك المال فلا ينفقه في أوجه الخير التي حث عليها ربنا سبحانه وتعالى أو التي أرشد إليها النبي صلى الله عليه وسلم. وأن الإنسان مركوز في فطرة الإنسان حب المال، حب جمع المال، وبالتالي أيضا في المقابل أيضا الإنسان مجبول على التقدير والبخل، بيضن على نفسه بالنفقة. ذلك إحنا لما بنيجي نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى نجد الآيات الكثيرة التي تحث على مسألة النفقة: وأنفقوا مما رزقناكم وآتوهم من مال الله الذي آتاكم وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. قلنا كل الآيات ده هي بتحث الإنسان على مسألة النفقة، ولكي يسهل على الإنسان النفقة الله تعالى يذكر الإنسان أن هذا من رزق ربك سبحانه وتعالى، أن هذا المال الذي بين يديك هذا من رزق ربك سبحانه وتعالى، وأنفقوا مما رزقناكم ما جعلكم مستخلفين فيه وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى وعد الإنسان بأن يخلف عليه في هذه النفقة، أنفق بالله ولا تخشى مثل العشر إقلالا كما كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى آيات كثيرة جدا اتكلمت على مسألة النفقة وبتحث الإنسان على مسألة النفقة، وعشان يسر عليه الأمر ده بيذكره أن هذا مال الرب سبحانه وتعالى الحقيقة. الملكية هنا ملكية الإنسان ملكية مجازية، وبالتالي ملكية تصرف، وحيسأل عن ذلك التصرف عند رب سبحانه وتعالى عشان يسر عليه النفقة. قال المكثرون هم المقلون، وافتتح بقول الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون. يبقى أهم كله بينصرف إلى الدنيا، بينصرف إلى الدنيا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يبقى الآيات واضحة، آيات واضحة. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، على الرغم أنه همه منصرف للدنيا، لكن لا يحصل من الدنيا إلا بالقدر الذي قدر الله تعالى له. يبقى على ذلك نقول هو هم كله منصرف للدنيا، هل حيعطى في الدنيا ما يتمنى؟ لن يعطى من الدنيا إلا بما قدر الله تعالى له. طب طالب الآخرة هل حيحرم من الدنيا؟ تأتيه الدنيا ويراغمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في كل أحوال لن نأخذ من الدنيا إلا بما قدر الله تعالى لنا. طب لماذا بقى لا نصرف الهمة إلى الآخرة وأنا على يقين أن الدنيا ستأتي راغمة؟ ولكن كما قال لنا ربنا سبحانه من كان يريد العجلة أي الحياة الدنيا، من كان يريد العجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، يبقى هيعطى دي إيه؟ مش ما يتمنى، هو بيضحي بالآخرة من أجل الدنيا، ومع ذلك في الدنيا لن يأخذ إلا بالقدر والنصيب الذي قدره الله تعالى له. ولكن أهل الدنيا أو اللي هم منصرف للدنيا ما له في الآخرة من خلاق، ملوش نصيب في الآخرة، ملوش نصيب ليه؟ لأنه أراد أن يعجل له العذاب في يعجل له المتاع في الدنيا، أراد أن يعجل له المتاع في الدنيا، فكان همه منصرف إلى الدنيا، لم ينشغل بأمر الآخرة، لم ينشغل بأمر الآخرة. إن كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، وإن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، استوفى نصيبه وحظه من في هذا المتاع في الدنيا، ودي كانت رغبته، يعني دي رغبته كده وهمه منصرف، لم ينشغل بأمر الآخرة، لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، قال وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. يبقى لو كان همه إلى الدنيا، لذلك دايما كده صحح النظرة، ويبقى النظرة أو الهمة متجهة إلى الآخرة، وأنا على يقين أن الدنيا ستأتيني وهي راغمة، وعلى يقين أن الإنسان لو صرف الهم إلى الدنيا فلن يعطى من الدنيا إلا بالقدر الذي قدر الله تعالى له. ثم ذكر هذه الرواية عن أبي ذر رضي الله عنه قال خرجت ليلة من الليالي فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي وحده وليس معه إنسان، قال فظننت أنه يكره أن يمشي معه أحد، قال فجعلت أمشي في ظل القمر فالتفت فرآني فقال من هذا؟ قلت أبو ذر، تعالني له فداءك، قال يا أبا ذر تعال، قال فمشيت معه ساعة أي برهة من الزمن، فقال لي إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من أعطاه الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله ويديه وراءه وعمل فيه خيرا. يبقى المكثرون هم المقلون يوم القيامة، يبقى مش هنجد إنسان كده انتفع بماله بهذا النفع الحقيقي إلا قلة من الأغنياء. يبقى عدد الأغنياء كثير لكن في الحقيقة لم ينتفع بهذا المال إلا من قال بها كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان همه إلى متجه إلى الآخرة، وبالتالي بيلتمس أي طريق أي سبيل من السبل لكي يضع فيه ذلك المال، يدخر هذا المال عند ربي سبحانه وتعالى، أو تصدق فأمضى، إذا كان همه كده أن ينفق، أن يجعل هذا المال وسيلة، إذا هو صحح النظر عنده وجعل المال وسيلة بيتقرب من خلال رب سبحانه وتعالى. يبقى لو كان الإنسان هيصحح المفهوم ده وصحح النظرة وبيتجه بنظره إلى الآخرة، اللهم العيش اللي عايش الآخرة، فبيعرف أن المال ده وسيلة، ماذا يصنع؟ يبقى بيحاول كده يفتش عن أي سبيل من سبل الخير يضع فيه هذا المال في العبادات المالية، قلنا لكي يدخر هذا المال عند رب سبحانه وتعالى. يبقى هو بيدخر، بس يدخر هذا المال عند رب سبحانه وتعالى، يحول له إلى حسنات، يحول له إلى حسنات. فلذلك قال إلا من أعطى الله خيرا فنفخ فيه يمينه وشماله وبين يديه ووراءه وعمل فيه خيرا. قال فمشيت معه ساعة فقال اجلس هنا. قال فأجلسني في قاع حوله حجارة، فقال اجلس هنا حتى أرجع إليك. قال فانطلق في الحرة حتى لا أراه، فلبث عني فأطال اللبس حتى إني سمعت وهو مقبل وهو يقول وإن سرق وإن زنى. يبقى ابتعد النبي صلى الله عليه وسلم مسافة بعيدة عن أبي ذر رضي الله عنه وأرضاه، قال حتى لا أرى، فأطال اللبث، يبقى غاب عنه مدة زمنية طويلة. ثم إني سمعت وهو مقبل ويقول وإن سرق وإن زنى. قال فلما جاء لم أصبر حتى قلت يا نبي الله جعل الله فداءك، من تكلم في جانب الحرة؟ ما سمعت أحدا يرجع إليك شيئا. يبقى يا ترى سرق، يبقى ده معناه حوار بيدور بينه وبين إنسان، بين آخر، فلم يسمع صوتا يعني يرد عليه هذا القول، فمن تكلم؟ فقال ذلك جبريل عليه السلام. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم عرض لي في جانب الحرة، فقال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. دخل الجنة سواء كان من أول وهلة أو دخل الجنة مع الداخلين بعد، يعني دخل كده، أو مآل المسلم الموحد رب سبحانه وتعالى حتى لو كان من عصاة الموحدين ويعذب في النار فإنها لا يخلد فيها، هيخرج بعد كده بشفاعة الشافعين. يبقى مآله في النهاية إلى الجنة، مآله إلى الجنة. يبقى دخل الجنة سواء بقى كان قام بلوازم هذه الكلمة، بلوازم كلمة لا إله إلا الله، والتزم ما تدل وترشد عليه هذه الآية، وكذلك اجتنب الشركيات والمعاصي، فهذا الإنسان إن ثقلت موازينه فأولئك المفلحون كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى يدخل الجنة. وطب يا ترى لو كان من عصاة الموحدين خفت موازينه واستحق دخول النار وربنا سبحانه وتعالى قدر على هذا الإنسان يدخل النار، يبقى على ذلك لا يحبس كما يحبس الكافر، يبقى الكافر مخلد في النار، لكن المسلم العاصي إن قدر ربنا سبحانه وتعالى أن يكون هذا المسلم من أهل النار فإنه لا يخلد فيها، ولكن يمكث إلى ما شاء الله ثم يخرج بشفاعة الشافعين ثم يكون مآله إلى الجنة. لذلك قال بشر أمتك أنه من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت يا جبريل إن سرق من زنا؟ قال نعم، ده ارتكب ما ارتكب من المعاصي، لكن هذه الرواية مش معناها الجرأة على فعل المعصية أو استهانة الإنسان بفعل المعصية، بفعل المعصية من خفت موازينه فالله تعالى كما بين، يبقى أولاء هيكبوا على وجوههم في النار. إن دخل عصاة الموحدين إلى النار فإنهم لا يخلدون فيها، يمكثون إلى ما شاء الله ثم يخرجون بشفاعة الشافعين. يبقى إن سرق زنى وإن فعل ما فعل من هذه الموبقات أو تلك المخالفات، لكنها ليست بدعوة لجرأة الإنسان على فعل المعصية، ولكن هذه الروايات بتعطي الإنسان الأمل والرجاء في رب سبحانه وتعالى. لذلك إن تاب هذا الإنسان تاب الله عز وجل عليه، إن طلب المغفرة رب سبحانه وتعالى غفر الله عز وجل له ذلك الذنب، غفر الله عز وجل له ذلك الذنب. قال وإن سرق زنى؟ قال نعم. قلت إن سرق زنى؟ قال نعم. قلت إن سرق زنى؟ قال نعم. وإن شرب الخمر؟ يبقى فعل ما فعل من هذه المعاصي. يبقى ده دلالة أن عصاة الموحدين يبقى ليس كما تقول المعتزلة ولا كما تقول الخوارج الذين يكفرون الإنسان أو يكفرون فاعل الكبير الذي مات على الكبير ولم يتوب منها، يبقى عند الخوارج ده وعند المعتزلة أيضا هو هيحبس في النار ولا يخرج منها وما هم بخارجين منها. الكلام ده بيبقى ينطبق على الكفار، لكن عصاة الموحدين يبقى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، إذا إنسان ارتكب ما ارتكب من هذه الجرائم الكبائر دهيت ولم يتب، فعلى ذلك هو في مشيئة رب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له شاء عذبه. طب إن دخل النار يبقى يعذب إلى ما شاء الله عز وجل، ثم يخرج بما معه من أصل ذلك الإيمان في قلبه كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما سأتي الكلام عن الشفاعة. قال قلت وإن شرب الخمر. قال النضر أخبرنا شعبة حدثنا حبيب والأعمش عبد العزيز قال حدثنا زيد بن وهب بهذا. قال أبو عبد الله قال ابن البخاري رحمه الله حديث أبي صالح عن أبي الدرداء مرسل لا يصح. يبقى في رواية كده بتروى عن أبي الدرداء، الرواية دي مرسلة، يعني كما يقول الإمام البخاري رحمه الله رواية أبو ذر رضي الله عنه ورضاه هي الصحيحة هي التي تقدم. يبقى في رواية بهذا المعنى ورد عن أبي ذر رضي الله عنه ورضاه، ولكن الطرق كلها كما يقول الإمام البخاري رحمه الله كلها لا تصح، إنما أردنا للمعرفة صحيح حديث أبي ذر. يبقى الرواية اللي هي بتذكر عن أبي الدرداء إن هو اللي هو كان في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قال هذا القول، قال الصحيح أن أبا ذر رضي الله عنه وصاحب القصة. والرواية التي ذكرت عن أبي الدرداء قال هو رواية من المرسل أي الضعيف وأنها لا تصح. قيل لأب عبد الله قيل أمام البخاري رحمه الله حديث عطاء بن يسار عن أبي الدرداء قال مرسل أيضا لا يصح، والصحيح حديث أبي ذر. وقال إن هو قال الكلام ده للمعرفة عشان نقف على الأمر، نقف على الأمر، وإن الصحيح الرواية المذكورة عن أبي ذر رضي الله عنه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا. قال أيضا في رواية عن زيد بن وهب رحمه الله قال قال أبو ذر رضي الله عنه كنت أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرة المدينة فاستقبلنا أحد فقال يا أبا ذر قلت لبيك رسول الله قال ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدين إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه. ثم مشى ثم قال إن الأكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا عن يمينه وعن شماله وعن خلفه وقيل وقليل ما هم. ثم قال لي مكانك لا تبرح حتى آتيك. ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى فسمعت صوت قد ارتفع فتخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن أتيه فذكرت قوله لي لا تبرح حتى أتيك فلم أبرح حتى أتاني. فقلت يا رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت فذكرت له فقال وهل سمعت؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت إن زنى سرق؟ قال وإن زنى وإن سرق. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لا سرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء إلا شيء أرسله لدين. يبقى بيبين الأكثرون المقلون الأكثرون إلا من صنع بمالي هكذا. يبقى دايما هي مسألة تصحيح النظرة كيف تنظر إلى المال ولما تتمنى المال. يبقى يتمنى الإنسان المال لإنفاق ذلك المال في أوجه الخير، الإنسان يتمنى هذا المال لكي يحصل على الأغراض والملذات والشهوات، عنده كده قائمة طويلة يريد أن يحققها في دنياه. فيبقى دي نظرة إنسان للمال ودي نظرة إنسان للمال، يتمنى لو أعطي ذلك المال لكي يفعل هذه الخيرات، يتصدق كده على الأرامل على المساكين وأي وجه من أوجه الخير. يبقى ده همه كله منشغل بذلك الأمر. فلذلك قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ما يسرني أن عندي مثل أحد هذا ذهبا، يعني ما اتمناه لا فأفعل بها كذا كما قال. قال ما يسرني عندي مثل أحد هذا ذهبا تمضي علي ثالثة ثلاث ليالي كده وعندي منه دينار إلا شيء أرسله لدي إلا شيء أرسله لدي. يبقى جزء كده عشان يسدد بها الديون إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وهكذا وهكذا. يبقى لو كان عنده كده مثل أحد ذهبا ماذا يصنع به؟ حينفقه في سبيل الله سبحانه وتعالى وحيمسك جزءا ضئيلا لكي يسدد به دينا. فلذلك قال إلا أن أقول به في عباد الله هكذا وكذا وكذا عن يمين وعن شمال وخلفه. ثم مشى ثم قال نتصارين هم المخلون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وكذا. يبقى دي إيه الطائفة المقلة دي؟ قليل يعني قليل ما هم قليل اللي هو الطائفة من الأغنياء اللي هم فعلا بيستعملون هذا المال كوسيلة تقربون بها إلى ربه سبحانه وتعالى. قلنا حب الإنسان للمال حب مركوز، وإمساك الإنسان للمال الشح ده موجود، وكان إنسان قطورا يبقى هو حب للمال، وكذلك أيضا داء البخل ده موجود على الإنسان. فالمسألة محتاجة إيه؟ نحب المال حب المال، لكن القضية كلها لو ضن بذلك المال وأمسك المال لنفسي يبقى على ذلك هي دي الخطورة. فيبقى أنا محتاج أن أعالج داء الشح داء البخل. يبقى حب المال، لماذا تحب المال؟ يبقى لأنه وسيلة تقرب بها رب سبحانه وتعالى. لماذا تحب الدنيا؟ لأنها أيضا الدنيا هي الدار التي أتمم فيها الأعمال التي أو أدخر تلك الأعمال لأنال جزاء هذه الأعمال عند رب سبحانه وتعالى. يبقى الطاعات الدرجات كده هنصل لها ازاي في الجنة في الآخرة؟ يبقى من خلال تعمير الإنسان لهذه اللحظات في الدنيا. فلذلك قال كثيرين هم يقولون يوم القيامة إلا من قال هكذا وكذا وكذا عن يمين وعن شمال خلفه. قال وقليل ما هم، يبقى قلة، يبقى قلة زي الإنسان بالضبط كده يعني غير المال الوقت. الوقت عندك وقت، عندنا أوقات كثيرة جدا، لكن ماذا تصنع؟ يضيع ذلك الوقت فيما لا يعود عليه بالنفع في الآخرة. يبقى بيستهلك الوقت ده كل استهلاكه الوقت لانشغالي بالدنيا، انشغالي بالدنيا. فتحصيله إيه الحصيلة؟ هتبقى حصيلة ضئيلة جدا. يعني ليه؟ لأنه هو أنفق ذلك الوقت لدنيا، وبالتالي في غالب الأحوال نحن إيه بفتات الوقت لو تبقى وقت، ففتات الوقت بنصرفه إلى الآخرة، مع أنه اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة، ده هي الدار الأساسية اللي إحنا هنرحل إليها. وعارفين الكلام ده هو، وعارفين كويس جدا أن الدنيا دي ممر ودار المقر هي في الآخرة، وعارفين كده أن الإنسان حيندم ويتأسف يقول يا ليتني قدمت لحياتي. كل ده بنراه، كل ده عارفينه، لكن يا ترى صححنا النظرة بعد القراءة؟ صححنا النظرة إلى الدنيا ورؤية الدنيا على حقيقتها؟ صححنا النظرة بالنسبة للآخرة؟ ماذا نصنع؟ وبالتالي على ذلك بينا أن الله سبحانه وتعالى لم يترك الإنسان هكذا، لكن بين له مسارك في الدنيا يكون إزاي، مسارنا يكون إزاي. قررنا كده بالنسبة في التعامل للدنيا إيه قرار نأخذه؟ كل ده واضح وبين في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى كما قال وسارعوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وسابقوا إلى مغفرة ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. دايما كده يعني بيقول فاسعوا إلى ذكر الله، يعني بيبين لنا إيه الطريق اللي إحنا نقطعه، إيه الطريق في الطريق. بس محتاج إن أنا إيه إلى مجهد الإنسان لنفسي، لأن الدنيا دي متاع عاجل، الآخرة دي متاع آجل. فرؤية الإنسان المتاع العاجل بنجد أن القلب يتعلق بها، لكن لو أنا شفت متاع الآخرة وجعلت القلب يرى هذا المتاع من خلال ما وصف الله تعالى لنا، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، هيعتبر زي المتاع العاجل شايفه. يعني أنا بنراه، رأيت الجنة والنار بعيني، رأيتها إزاي؟ من خلال ما بين وصف لنا ربنا سبحانه، وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أننا نراها رأي العين، نراها رأي العين. فلذلك يبقى المال وسيلة. أنا عايز أصحح النظرة، قلنا لأن دايما الإنسان بيتحرك للعمل من خلال المفاهيم. فالمسألة أن أنا محتاج أن أنا أصحح النظرة إلى الدنيا، أصحح النظرة إلى المال، أصحح النظرة إلى الوقت وهكذا. يبقى هو إحنا بنتكلم على المال هو أصحاب الغنى وأصحاب الأموال، يبقى لم يستعمل هذا المال ليحقق له السعادة الحقيقية، وإن كان هو سعادة لحظية لأن هي يعني بينتهي. أي شهوة أي غرض أي يعني شيء بيشتهي ذلك الإنسان لو بيحصل عليه كده، وحتى لو دخل إلى نفسه الفرح والسرور لحظيا ثم ينتهي ذلك الأمر، غير طبعا سعادة الآخرة. لما يوفق الإنسان إلى طاعة فبيحقق سعادة، سعادة دي لا تنقطع، دي سعادة موصولة بالآخرة، ليست سعادة لحظية. يبقى فعل الطاعة دي بتحقق سعادة الإنسان لكنها ليست بسعادة لحظية، دي سعادة موصولة بالآخرة. ثم قال مكانك لا تبرح حتى آتيك. قال ثم انطلق في سواد الليل حتى توارى، فسمعت صوتا قد ارتفع، تخوفت أن يكون أحد عرض للنبي صلى الله عليه وسلم فأردت أن آتيه، فذكرت قوله لي لا تبرح حتى آتيك، فلم أبرح حتى أتاني. قلت رسول الله لقد سمعت صوتا تخوفت، فذكرت له، فقال هل سمعته؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل عليه السلام أتاني فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، يبقى دي بشرى. قال قلت إن زنى وسرق؟ قال إن زنى وإن سرق، زنى وإن سرق. لكن كما بينا دي ليست هي دعوة لجرأة الإنسان على المخالفات والمعاصي، ولكن هذه الرواية بتعطي الإنسان الأمل والرجاء في رب سبحانه وتعالى. إن وقع في هذه القذرات أو في تلك الكبائر فالشيطان بيحاول بيسد المنفذ على الإنسان من ناحية التوبة، سد باب التوبة كأن على الإنسان أنت فعلت وفعلت، يأس هذا الإنسان من رحمة رب سبحانه وتعالى. فعلى ذلك الرواية بتبين الأمل مهما صنع ذلك الإنسان وأتى إلى رب سبحانه وتعالى بجبال من ذنوب ولكنه أتاه ولم يشرك به شيئا، ألا أتاه الله عز وجل بقراب الأرض مغفرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا يبقى ده عشان إحنا ترغيما للشيطان، ترغيما للشيطان، يبقى ليست معناها الجرأة على فعل معصية أو الإنسان كده حيوني نفسه أن يفعل معصية ثم يتوب، وربنا سبحانه وتعالى يحب التوابين والله تعالى يغفر الذنب، لكن من أدراك أنك توفق إلى ذلك. يبقى لكن ده رسالة، من وقع في ذلك الأمر نقول له عند ذلك إياك أن تيأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وإياك أن ييأسك الشيطان من رحمة الله سبحانه وتعالى فيغلق عليك باب التوبة أو تظن باب التوبة قد أغلق دونك. فنقول لا، طالما أن الشمس لم تطلع مغربها الروح لم تصل الحلقوم فباب التوبة ما زال مفتوحا، والله تعالى يقبل توبة ذلك العبد إن تاب إليه، والله تعالى يغفر ذنب ذلك العبد إن استغفر ربه سبحانه وتعالى. قال أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا لسرني ألا تمر علي ثلاث ليال وعندي منه شيء. يبقى أحد ده جبل ضخم، لو كان عنده يعني أحد ده ذهب ذهب يعني ما يجيش عليه ثلاث ليالي إلا يكون يعني قام بإنفاقه، إلا شيء أرسله لدين، إلا يقتطع منه مبلغ يدخره عشان يعني لدين يوفي به أي دين يطرأ على ذلك الإنسان. قال باب الغنى غنى النفس، لكذا الإمام البخاري رحمه الله بيوجهنا بقى إيه الغنى، إيه الغنى اللي أنت تطلبه. قال باب الغنى غنى النفس، وقال قال الله تعالى أحسبونا أنما نودهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم الخشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنه إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات هم لها عاملون، أولئك يسارعون في الخيرات هم لها عاملون. قال ابن عيينة رحمه الله لم يعملوها لابد من أن يعملوها. قال في رواية عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس، تصحيح مفهوم، يبقى ده الغنى الحقيقي غير الغنى العرفي. قال ما تعدون الغنى فيكم، يبقى قالوا عن كثرة العرض. مين الإنسان الغني؟ دول الغني ده اللي عنده عقارات، عنده أراضي، عنده أموال، عنده تجارة، عنده كذا وكذا، ده الغنى العرفي، ده المتعارف فيما بيننا. لكن هي بتتكلم على الغنى الحقيقي، الغنى الحقيقي هو غنى النفس، استغناء الإنسان بربه سبحانه وتعالى عمن سواه، استغناء الإنسان بربه سبحانه وتعالى عمن سواه. لذلك إنسان غني أنت تراه غني لكن هو شعوره إيه؟ أنه فقير، يبقى هذا الفقر يعني هذا يشعر بالفقر أن هو همه إلى الدنيا ففقره بين عينيه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فقره بين عينيه. لذلك إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، ده العمل الحقيقي، ده العمل الحقيقي. غير لما يكون إنسان يعني لا يرى أعمى، نقول أستغفر الله أن جاءه الأعمى، الأعمى هو ابن أم مكتوم رضي الله عنه رجل أعمى أي فقد البصر لكن مش فقد البصيرة، كل إنسان يبقى بصير كده ولكن فاقد للبصيرة، يبقى حال الكافر وبالتالي فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. دي حقيقة العمل، هذا هو حقيقة. ما تعودون ما المفلس فيكم؟ أو يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدون ما المفلس؟ قالوا الذي لا درهم له ولا متاع. مين الإنسان المفلس؟ ملوش حاجة، عندوش متاع من متاع الدنيا، ما عندوش مال. قال لا، ده المفلس من أمتي من يأتي بكثير من صلاة وصيام ولكن تعلقت به حقوق للآخرين في مظالم عليه، في مظالم، فيأخذ هذه الحسنات وهذه الحسنات، إذا فلت حسناته أخذت من سيئته فطرحت عليه فطرح بها في النار. ده المفلس، هو ده الإفلاس الحقيقي. بقى إيه الإفلاس عندنا العرفي؟ إنسان لا يجد يعني طعاما ولا يجد ماء، وده إنسان مفلس فقير، فقير. لكن الفقير ده الفقر العرفي حاجة غير الفقر الحقيقي، الغنى العرفي حاجة غير الغنى الحقيقي. وبالتالي احنا بنسعى كده الى الوقوف على حقائق الاشياء لعشان ننطلق من خلالها. انت فقير، انت فقير وفلان اغنى منك بكثير جدا، لكن يا ترى الشعور بقى، هل انت تشعر بالفقر ام لا؟ يبقى الفقر العرفي حاجة، لكن هل تشعر؟ لا، تشعر بالغنى، استغناء الإنسان برب سبحانه وتعالى. الكلام ده على قدر تعرف العبد على رب سبحانه وتعالى، على قدر تعرف العبد على رب سبحانه وتعالى. فلذلك قال باب الغنى غنى النفس، وافتتح بقول الله سبحانه وتعالى أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات. دول في غفلة، سارع لهم في الخيرات، دول في غفلة. حساباته ازاي؟ موازينه ازاي؟ مقاييسه ازاي؟ يعني مقاييسه ازاي؟ يبقى لما اعطاه الله عز وجل من الدنيا ظن ان دي للكرامه، لكرامه هذا الانسان عند ربي ولوجاهه هذا الانسان عند ربي سبحانه وتعالى، لولا ذلك ما اعطاه. فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرمن، واما اذا ما ابتلاه فقدر على رزقه فيقول ربي اهنن. كلا، ده مفهوم عايز اصحح، هو خطا. الله تعالى يعطي الدنيا لمن احب ولا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا لمن أحب، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. كل ده عشان أنا أصحح النظرة وأصحح أيضا المفهوم. فالله تعالى كما يقول أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ده استدراك، يستدرك هذا الإنسان. يبقى لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، يعني ما تنظرش كده، يعني ده عاصي، ده كافر، وربنا سبحانه وتعالى يغدق عليه العطايا، ينشغل بها ويستدرك حتى إذا جاءه الموت يبقى على ذلك لا يستطيع، يعني لا يفلته، إذا جاء الموت لا يفلته. فلذلك قال إن الذين هم خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات ولها سابقون، أولئك يسارعون في الخيرات ولها سابقون. فقال ابن عيينة رحمه الله لم يعملوها لابد من أن يعملوها، قال لم يعملوها لابد من أن يعملوها. يبقى كما قال ربنا سبحانه وتعالى بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يبقى بقية الآيات كده أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم يشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. قال لم يعملوها لابد من أن يعملوها هم لها عاملون. يبقى الإنسان يلقى في دنيا ما قدر الله تعالى عليه، وكل ما قدر الله عز وجل على الإنسان لابد أن يرى، ولابد أيضا القدر يكون نافذ. فلذلك بل قلوبهم في غمرة من هذا، غفلة وجهالة، وهم ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. يبقى اللي هم لسه زي ما الإنسان كده يبقى لسه بيمد في عمره، في أعمال تانية هيعملها، هو هيعمل هذا الأمر ما قدر الله سبحانه وتعالى عليه. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس الغنى عن كثرة العرض، بيتكلم عن الغنى الحقيقي، ولكن الغنى غنى النفس، غنى القلب، غنى غنى النفس، غنى القلب، ده الغنى الحقيقي. يبقى ده إنسان فقير وغني، يبقى فقر عرفي وغنى عرفي. احنا القضيه بنتكلم فيها في مساله الفقر الحقيقي والغنى الحقيقي. فالغنى الحقيقي هو غنى النفس، استغناء الانسان برب سبحانه وتعالى عن الناس. فقير يعني فقير من الناحيه العرفيه، لكن هو انسان غني، انسان غني ولكن ده من الناحيه العرفيه، لكن هو فقير على الحقيقه، فقير على الحقيقه. لمعرفه هذا الانسان برب سبحانه وتعالى ضيل همه دايما الى الدنيا، همه منصرف الى الدنيا، فجعل الله عز وجل فقر هذا الانسان بين عينيه مهما ملك هذا الانسان من كنوز الدنيا. لذلك حيعاقب الامام البخاري رحمه الله يقول: باب فضل الفقر، هل يا ترى الفقر افضل الغنى ام الغنى افضل من الفقر؟ نرجع عن كلام باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. اكتفي بذلك القدر، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.